الإخوان في سوريا نصرهم الله جل وعلا نصرا مبينا، يمثلون اليوم صورة مضيئة للإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الشام وأهله كثيرا، قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، وقال: طوبى للشام وأهله، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف إذ أنتم جند كذا في كذا وكذا، عدد أمكنة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه، يصطفي إليها خيرته من عباده. فنسأل الله أن يعجل لإخواننا في الشام بالنصر المبين والفتح العظيم، وأن يكبت عدوهم ويزيله، إن ربي لسميع الدعاء.